إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم معاشر المسلمين ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله في سرِّكم وعلانيتكم، وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم، واستعدوا ليوم مماتكم وعرضكم على خالقكم ومولاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن المسلمين اليوم يمرون بفتن عظيمة في الدين والدنيا، فتن في الدين تصد الناس عن الإيمان بالله تعالى والقيام بطاعته، وفتن في الدنيا بما يحصل لهم من القتل والخوف وتغير الأحوال وحصول النكبات المتتابعة، وذلك كله من علامات آخر الزمان وقرب قيام الساعة. وإنما يكون ذلك إذا كثرت المعاصي، وأحدث الناس في دينهم ما لا يرضاه الله عز وجل. ففي الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه محمرًا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرٍّ قد اقترب. فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، زاد مسلم وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالفتن يا عباد الله إذا وقعت تعم بضررها جميع الناس، ويحصل معها من الشر والفساد للبلاد والعباد ما لا يعلمه إلا الله. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها المسلمون، لقد جاءت شريعتنا الإسلامية بأصول عظيمة تكفل للمسلم الوقاية من الفتن قبل وقوعها، وترفع أضرارها بعد حدوثها، وهي أصول مستقاة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الأصول الاعتصام بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة والرجوع إليهما عند الاختلاف، وتحكيمهما على الآراء والأهواء، يحقق للمسلم النجاة من كل بلاء وفتنة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سترون بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. وإن مما دلت عليه نصوص الشريعة عدم الخروج على الحاكم المسلم وإن كان فاجرًا ظالمًا مستأثرًا بالأموال دون الناس، لما يحصل في الخروج عليه من الفتن والشرور العظيمة. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم، يعني الولاة، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم، رواه مسلم. والمعنى أن الله تعالى حمَّل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمَّل الرعية السمع والطاعة لهم في غير معصية، فإن قاموا بذلك أُثيبوا عليه وإلا أثموا. بل حتى لو كان هذا الوالي كافرًا، عندنا على كفره برهانٌ من الله، وأفتى العلماء الراسخون بكفره، فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا أن يكون عندنا قوةٌ وقدرةٌ على إزالته وتولية الوالي المسلم. أما إذا كنا عاجزين كما هو الغالب في أحوال الناس، فإن الخروج عليه حرام، لما يؤدي إليه من التغرير بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وإلقاء النفوس إلى التهلكة. ومن درر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. الأصل الثاني يا عباد الله من الأصول التي تعصم بإذن الله تعالى من الفتن، الابتعاد عن مواطن الفتن والهرب منها مهما أمكن ذلك، وعدم السعي فيها بقول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي أعلاها، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود. وليعلم يا عباد الله أنه في أوقات الفتن تروج الإشاعات الكاذبة والأخبار الباطلة، يروجها مثير الفتنة وأصحاب المقاصد الخبيثة، فالواجب التثبت فيما ينقل ويشاع بين الناس، فإنه بئس مطية الرجل زعموا، بل لا يبعد أن يكون من الساعين في نشر هذه الإشاعات وإثارة هذه الفتن هم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والرافضة وأشباههم، لغرض تهييج الناس على حكامهم وإغار صدورهم عليهم، ليحصل لهم مقصودهم من إشعال الفتنة في بلادنا كما أشعلوها في كثير من بلدان المسلمين. وتأملوا يا عباد الله، تأملوا يا عباد الله قضايا المطالبات بالحقوق التي تطل علينا بين فينة وأخرى، فتارة يطالبون بتوفير المساكن، وتارة يطالبون بزيادة الرواتب، وتارة يطالبون بإخراج المعتقلين إلى آخر هذه المطالبات، والتي لا يمنع المرء فيها من المطالبة بحقه، لكن بالطريقة المشروعة، بالمكاتبة أو المقابلة للمسؤولين أو توسيط الوجهاء لرفع الظلم وتحقيق العدل أو غير ذلك من الطرق التي لا تثير فتنة ولا تسبب شرا. ولهذا فقد انساق بعض الناس وراء الداعين إلى هذه المطالبات بحسن نية ونظر مجرد إلى أنها مطالبات مشروعة، ولم يعلم كثير من الناس ما وراء هذه المطالبات وما ينتج عنها من عواقب، والتي لم يقصد بها بعض من أثارها حقيقتها ولا أراد تحقيق مطالب الناس فيها، وإنما مرادهم استغلال هذه القضايا لتنفير الناس من دولتهم وقذف الكراهية في النفوس ضد حكامهم، ليهيئ الناس لمرحلة أخرى، وهي مرحلة المصادمة مع الدولة ومواجهة الحكام بقوة السلاح، لأن الناس لا يخرجون على الحكام بالسلاح إلا بعد أن يبغضوهم ويكرهوهم، وحينئذ يحصل لهؤلاء المفسدين مرادهم، فتقع الفتنة في بلادنا وتسفك الدماء بغير حق، وتنتهك الحرمات، ويذهب الأمن وتعم الفوضى. لا حقق الله مرادهم ولا بلغهم آمالهم. فكونوا يا عباد الله، كونوا على وعي وفهم لما يحاك بكم وببلادكم، ولا تنساقوا وراء كل ناعق يظهر النصح لكم وباطن أمره المكر بكم، ولا يخدعنكم بأنه مطالب بحقوقكم مدافع عنكم. واعلموا أن الدنيا لم تكمل لأحد من الناس قبلكم حتى تكمل لكم، بل هي بل أنتم في دار كبد ونقص وبلاء. ومن أراد أن يحصل كل حق له في الدنيا فقد أراد محالا. وانظروا إلى من هو دونكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. وما لا يدركه المرء في الدنيا من حقوقه فإنه لا يضيع عند الله في الدار الآخرة. الأصل الثالث يا عباد الله، لزوم تقوى الله تعالى باتباع أمره واجتناب نهيه، فإنه في تقوى الله تعالى مخرج من الفتن، فإن في تقوى الله تعالى مخرج من الفتن ونجاة من المحن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مخرجا من كل ضيق وبلاء. وحري بالمسلم أن يكثر من العبادة في أوقات الفتن من صلاة وصدقة وصيام وذكر لله عز وجل وطلب للعلم النافع وغير ذلك من أنواع العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بل إن العبادة في أوقات الفتن لها فضل عظيم يعدل فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، يعني وقت القتل والفتن، كهجرة إلي. رواه مسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن رابع هذه الأصول التي تعصم المسلم من الفتن بإذن الله تعالى الرجوع إلى العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة، والأخذ بأقوالهم عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي أوقات الفتن تشتبه الأمور ويلتبس الحق بالباطل عند كثير من الناس، فوجب رد الأمر إلى العلماء، ولا يؤخذ فيها بقول طالب علم ولا داعية، بل لا يعول فيها إلا على أقوال الكبار من أهل العلم والبصيرة. يقول المولى جل شأنه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأصل الخامس يا عباد الله، تحلي المسلم بالصبر، تحلي المسلم بالصبر والاستعانة به في كل الأمور، خاصة عند حلول الفتن، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فبالصبر تدرأ بإذن الله تعالى كثير من الفتن وتطفأ نارها، وإذا انعدم الصبر اشتعلت الفتن واستعر أوارها. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالأموال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في خضم فتنة خلق القرآن: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، وتسفكوا دماءكم ودماءهم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الأصل السادس يا عباد الله من الأصول التي تعصم بإذن الله تعالى من الفتن الاتصاف بالحلم والأناة والرفق وعدم التعجل والتسرع في معالجة الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. والحلم هو العقل، والأناة هي التثبُّت وترك العجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحبُّ الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وفي أوقات الفتن يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الحلم والعقل والرفق والتأني والتبصُّر في الأمور والنظر في العواقب. وأما العجلة والتسرع فإنها مظنَّة الفساد والشر العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. رواه الترمذي. وأما آخر هذه الأصول فهو الإكثار في أوقات الفتن من دعاء الله جل وعلا والتعوذ به سبحانه من الفتن. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. رواه الترمذي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عليك بالنصيرية المعتدين في بلاد الشام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عجل بهلاكهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، واجعلهم عبرة لأولي الألباب. اللهم أنجِ المستضعفين من إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم أنجِ المستضعفين من إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشفِ مرضاهم، اللهم عافِ مبتلاهم، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا يوم قلَّ الناصر، فإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع في بلادهم راية السنة، واقمع في بلادهم راية الكفر والبدعة، وعجل بنصرهم يا ناصر المستضعفين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد